المرأة في نصيب زوجها وهو كذلك كما تقول، فهي تسأل هل يلزم الشرع الزوج، هل يلزم الشرع الزوجة أن يصرف عليها وعلى والديها منه بعض الطلاق ببيت مستقل أم لا؟ إذا تفارقا عليهما أن يصطلحا فيما أنشأ أولاد النفقة من الحمل يا محمود، اصطلحا مع أبيها معها إن رأى مطلوب كل شيء وعن جنسها، فإن تنازعا ترجع المحكمة، هل يمكن أن تنازع؟ ترجع المحكمة تنظر وتقدر النفقة اللازمة، ولكن أولى من ذلك الصلح، أولى من المحكمة الصلح، المصطلحان على نفقة مناسبة تنفقها على الأولاد إذا كان طلقها وعند الأولاد هذا هو الأولى، فإن تنازع الجميع فالمرض لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون.